الوجه الأول يبدأ حالا، وهذا هو الشريط الثاني من كتاب أشراط الساعة. نتابع القراءة في المبحث الثاني، أسماء يوم القيامة. الرقم 13، يوم الخروج. قال تعالى: يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج. سورة قاف، الآية 42. 14، الواقعة. قال تعالى: إذا وقعت الواقعة. سورة الواقعة، الآية الأولى. 15، الحاقة. قال تعالى: الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة. سورة الحاقة، الآيات من الأولى إلى الثالثة. 16، الطامة الكبرى. قال تعالى: فإذا جاءت الطامة الكبرى. سورة النازعات، الآية 34. 17، الصاخة. قال تعالى: فإذا جاءت الصاخة. سورة عبس، الآية 33. 18، الآزفة. قال تعالى: أزفت الآزفة. سورة النجم، الآية 57. 19، القارعة. قال تعالى: القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة. حاشية، انظر العقائد الإسلامية، الصفحة 61 بعد 200 إلى 64 بعد 200 لسيد سابق. انتهت الحاشية. وهذه الآيات هي من الأولى إلى الثالثة من سورة الواقعة. المبحث الثالث، حجية خبر الآحاد في العقائد. لهذا المبحث صلة وثيقة بموضوع أشراط الساعة، ذلك أن أكثر الأشراط جاء ذكرها في أحاديث آحاد. حاشية، ينقسم الخبر باعتبار وصوله إلينا إلى متواتر وآحاد. ألف، فالمتواتر وما رواه جمع عن جمع يستحيل في العادة تواطؤهم على الكذب من أول السند إلى آخره. باء، الآحاد هو ما سوى المتواتر. انظر تقريب النووي في الجزء الثاني، الصفحة 76 بعد 100 مع تدريب الراوي، وقواعد التحديث، الصفحة 46 بعد 100 للقاسمي، وتيسير مصطلح الحديث، الصفحة 18 إلى 21 للدكتور محمود الطحان. وانتهت الحاشية. وقد ذهب بعض أهل الكلام، حاشية، كالمعتزلة ومن تابعهم من المتأخرين كمحمد عبده في مصر ومحمود شلتوت وأحمد شلبي وعبد الكريم عثمان وغيرهم. انظر الفرق بين الفرق، الصفحة 80 بعد 100 تحقيق محي الدين عبد الحميد، وفتح الباري في الجزء 13، صفحة 33 بعد 200، وكتاب قاضي القضاة عبد الجبار الهمذاني، الصفحة 88 إلى الصفحة 90 للدكتور عبد الكريم عثمان، ورسالة التوحيد، الصفحة 200 لمحمد عبده، تصحيح رشيد رضا. وانظر موقف المعتزلة من السنة النبوية، الصفحة 92 و93 لأبي لبابة حسين، وكتاب المسيحية مقارنة الأديان، الصفحة 44 للدكتور أحمد شلبي. وانظر الفتاوى للشيخ محمود شلتوت، قال في الصفحة 62: وقد أجمع العلماء على أن أحاديث الآحاد لا تفيد عقيدة ولا يصح الاعتماد عليها في شأن المغيبات. وانظر كتابه الإسلام عقيدة وشريعة، الصفحة 53. وانظر كتاب المسيح في القرآن التوراة والإنجيل، الصفحة 39 بعد 500 لعبد الكريم الخطيب. انتهت الحاشية في التعليق على علماء الكلام ومن تابعهم ورأيهم في أحاديث الآحاد. وقد ذهب بعض أهل الكلام والأصوليين إلى أن خبر الآحاد لا تثبت به عقيدة، وإنما تثبت بالدليل القطعي، آية أو حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا القول مردود، فإن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح فإنه يجب الإيمان به وتصديقه، سواء كان خبرا متواترا أو آحادا، وأنه يوجب العلم اليقيني، وهذا هو مذهب علماء سلفنا الصالح. حاشية: انظر شرح الكوكب المنير في أصول الفقه في الجزء الثاني الصفحة 50 بعد 300 إلى 52 بعد 300 للعلامة محمد ابن أحمد ابن عبد العزيز الحنبلي، تحقيق الدكتور محمد الزميلي والدكتور نزيه حماد. انتهت الحاشية. نقول: إن الحديث إذا ثبتت صحته برواية الثقات ووصل إلينا بطريق صحيح فإنه يجب الإيمان به وتصديقه، سواء كان خبرا متواترا أو آحادا، وأنه يجب العلم اليقيني، وهذا هو مذهب علماء سلفنا الصالح، انطلاقا من أمر الله تعالى للمؤمنين بقوله: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، سورة الأحزاب الآية 36، وقوله تعالى: أطيعوا الله والرسول، سورة آل عمران الآية 32. قال ابن حجر رحمه الله: قد شاع فاشيا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول. حاشية: فتح الباري الجزء 13 صفحة 34 بعد 200. انتهى. وقال ابن أبي العز: خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملا به وتصديقا له يفيد العلم اليقيني عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمي المتواتر، ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاع. حاشية: شرح العقيدة الطحاوية لعلي بن علي بن أبي العز الحنفي، الصفحة 99 و300 والصفحة 400، حققها جماعة من العلماء، وخرج أحاديثها الشيخ محمد ناصر الدين الألباني، طبع المكتب الإسلامي، الطبعة 4 سنة 91 و300 هجرية، بيروت. انتهت الحاشية. وسأل رجل الإمام الشافعي عن مسألة فقال: قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، فقال رجل للشافعي: ما تقول أنت؟ فقال: سبحان الله، أتراني في بيعة؟ تراني على وسطي زنار؟ أقول لك: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنت تقول: ما تقول أنت؟ حاشية: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الجزء الثاني الصفحة 50 بعد 300 لابن قيم الجوزية، اختصره الشيخ محمد ابن الموصلي، توزيع رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء بالرياض. وانظر الرسالة للإمام الشافعي في الصفحة 41 بعد 400، تحقيق أحمد شاكر، وطابع المختار الإسلامية، المطبعة الثانية سنة 99 و300 هجرية. وانظر شرح الطحاوية في الصفحة 99 و300 لابن أبي العز. انتهت الحاشية. وقال الشافعي أيضا: متى رويت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا صحيحا فلم آخذ به فأشهدكم أن عقلي قد ذهب. حاشية: مختصر الصواعق الجزء الثاني صفحة 50 بعد 300. انتهى. فلم يفرق بين خبر الواحد والخبر المتواتر، ولم يفرق بين ما كان إخبارا بعقيدة وما كان إخبارا بأمر عملي، وإنما المدار كله على صحة الحديث. وقال الإمام أحمد: كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد جيد أقررنا به، وإذا لم نقر بما جاء به الرسول ودفعناه ورددناه ورددنا على الله أمره. قال الله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، سورة الحشر الآية 7. حاشية: إتحاف الجماعة الجزء الأول الصفحة 4. انتهت الحاشية. فلم يشترط الإمام أحمد إلا صحة الخبر. وقال ابن تيمية: السنة إذا ثبتت فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها. حاشية: مجموع الفتاوى

إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، أي لا يجدي شيئا ولا يقوم أبدا مقام الحق. وقد ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. حاشية: صحيح مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الظن والتجسس، الجزء 16، الصفحة 18 بعد 100، مع شرح النووي، وكذلك تفسير ابن كثير، الجزء 7، صفحة 34 بعد 400، وانتهت الحاشية. فالشك والكذب هو الظن الذي ذمه الله تعالى ونعاه على المشركين، ويؤيد ذلك قوله تعالى: إن يتبعون إلا الظن وإنهم إلا يخرصون، سورة الأنعام الآية 16 بعد 100. فوصفهم بالظن والخرص الذي هو مجرد الحذر والتخمين، وإذا كان الخرص والتخمين هو الظن فإنه لا يجوز الأخذ به في الأحكام، لأن الأحكام لا تبنى على الشك والتخمين. حاشية: انظر العقيدة في الله، صفحة 48 والتاسعة والأربعون، لعمر سليمان الأشقر، طبع دار النفائس، بيروت، نشر مكتبة الفلاح، الكويت، الطبعة الثانية، سنة 79 و900 وألف ميلادية، وانتهت الحاشية. وأما ما قيل من احتمال غفلة الراوي ونسيانه فهو مدفوع بما يشترط في خبر الواحد من كون كل من الرواه ثقة ضابطة، فمع صحة الحديث لا مجال لتوهم خطأ الراوي، ومع ما جرت به العادة من أن الثقة الضابط لا يغفل ولا يكذب لا مجال لرد خبره لمجرد احتمال عقلي تنفيه العادة. الأدلة على قبول خبر الواحد. وإذ تبين زيف ما بني عليه عدم الأخذ بخبر الواحد في العقائد، فالأدلة التي توجب الأخذ به كثيرة جاءت في الكتاب والسنة، ومنها: أما الأدلة من الكتاب فهي كثيرة، أذكر منها: واحد، قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون، سورة التوبة الآية 22 بعد 100. فهذه الآية تحث المؤمنين على التفقه في الدين، والطائفة تطلق على الواحد فما فوق. قال الإمام البخاري: ويسمى الرجل طائفة لقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، سورة الحجرات الآية 9. فلو اقتتل رجلان دخل في معنى الآية. حاشية: صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، الجزء 13، صفحة 31 بعد 200، مع الفتح، انتهت الحاشية. فإذا كان الرجل يؤخذ بما يخبر به من أمور دينية كان هذا دليلا على أن خبره حجة. والتفقه في الدين يشمل العقائد والأحكام، بل إن التفقه في العقيدة أهم من التفقه في الأحكام. حاشية: انظر العقيدة في الله، الصفحة 51، وانتهت الحاشية. 2. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، سورة الحجرات الآية 6، وفي قراءة: فتثبتوا من التثبت. حاشية: انظر تفسير الشوكاني في الجزء 5، الصفحة 60، انتهت الحاشية. وهذا يدل على الجزم والقطع بقبول خبر الواحد الثقة، وأنه لا يحتاج إلى التثبت لعدم دخوله في الفاسق، ولو كان خبره لا يفيد العلم لا أمر بالتثبت مطلقة حتى يحصل العلم. حاشية: وجوب الأخذ بأحاديث الأحاد في العقيدة، الصفحة 7، لمحدث الشام محمد ناصر الدين الألباني، انتهت الحاشية. الرقم 3. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، سورة النساء الآية 59. قال ابن قيم الجوزية: وأجمع المسلمون أن الرد إلى الرسول هو الرجوع إليه في حياته والرجوع إلى سنته بعد مماته، واتفقوا على أن فرض هذا الرد لم يسقط بموته، فإن كان متواتر أخباره وآحادها لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه. حاشية: مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، الجزء الثاني، صفحة 52 بعد 300، للإمام ابن القيم. انتهت الحاشية. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة جدا، أقتصر على بعض منها. واحد: كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث رسله إلى الملوك واحدا بعد واحد، وكذلك أمراءه على البلدان، فيرجع الناس إليهم في جميع الأحكام العملية والاعتقادية. فبعث أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه إلى أهل نجران. حاشية: انظر صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، الجزء 13، الصفحة 32 بعد 200، مع الفتح. انتهت الحاشية. وبعث معاذ بن جبل رضي الله عنه إلى أهل اليمن. حاشية: انظر صحيح البخاري، كتاب الزكاة، في باب وجوب الزكاة، في الجزء 3، الصفحة 61 بعد 200، مع الفتح. انتهت الحاشية. وبعث دحية الكلبي رضي الله عنه بكتاب إلى عظيم بصرى. حاشية: انظر صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما كان يبعث النبي صلى الله عليه وسلم من الأمراء والرسل واحدا بعد واحد، الجزء 13، الصفحة 41 بعد 200، مع الفتح. رواه البخاري معلقا. انتهت الحاشية. وبعث غيرهم من الصحابة رضي الله عنهم. اثنان: وروى البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح، إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل الكعبة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. حاشية: صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، الجزء 13، صفحة 32 بعد 200، مع الفتح. انتهت الحاشية. ولا يقال إن هذا في حكم عملي، لأن العمل بهذا الحكم مبني على اعتقاد صحة الخبر. الرقم 3: وعن عمر رضي الله عنه قال: وكان رجل من الأنصار إذا غاب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهدته أتيته بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا غبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهد أتاني بما يكون من رسول الله صلى الله عليه وسلم. حاشية: صحيح البخاري، كتاب أخبار الآحاد، باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق، الجزء 13، صفحة 32 بعد 200، مع الفتح. انتهت الحاشية. فهذا واقع الصحابة رضي الله عنهم، يرينا أن الواحد منهم كان يكتفي بخبر الواحد في أمور دينه، سواء ما كان منها اعتقاديا أو عمليا. الرقم 4: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نضر الله امرأ سمع منا حديثا فحفظه حتى يبلغه، فرب مبلغ أوعى من سامع. حاشية: مسند أحمد، الجزء 6، الصفحة 96. حاء 57 و100 بعد 4000، تحقيق وشرح أحمد شاكر، وقد رواه الإمام أحمد بإسنادين صحيحين. وانظر كتاب دراسة حديث نضر الله امرأ سمع مقالتي، رواية ودراية، صفحة 33 وما بعدها، للشيخ عبد المحسن ابن محمد العباد، طبع مطابع الرشيد بالمدينة المنورة، الطبعة الأولى، سنة 1400 هجرية. وانتهت الحاشية. وهذا أيضا لا يقتصر على أحاديث الأعمال دون غيرها، بل هو عام متناول لأحاديث الأعمال والأحكام الاعتقادية. فلو لم يكن الإيمان بما يثبت عنه صلى الله عليه وسلم من عقائد بأخبار الآحاد واجبة، لما كان لهذا الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم بتبليغ حديثه مطلقا معنا، بل لبين الرسول صلى الله عليه وسلم أن ذلك مقصور على أحاديث الأعمال دون غيرها. هذا والقول بأن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة قول مبتدع محدث لا أصل له في الدين، ولم يقل به واحد من السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم، ولم ينقل عن أحد منهم، بل ولا خطر لهم على بال، ولو وجد دليل قطعي يدل على أن أحاديث الآحاد لا تثبت بها عقيدة لعلمه الصحابة وصرحوا به، وكذلك من بعدهم من السلف الصالح. ثم إن هذا القول المبتدع يتضمن عقيدة تستلزم رد مئات الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. حاشية: انظر رسالة وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة صفحة 65، وكتاب العقيدة في الله الصفحة 53 لعمر الأشقر. انتهت الحاشية. فالذين لا يأخذون بخبر الواحد في العقيدة يلزمهم أن يردوا كثيرا من العقائد التي ثبتت بأحاديث الآحاد، ومنها: 1- أفضلية نبينا محمد على جميع الأنبياء والمرسلين. 2- شفاعته العظمى في المحشر. 3- شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته. 4- معجزاته كلها ما عدا القرآن. 5- كيفية بدء الخلق وصفة الملائكة والجن وصفة الجنة والنار مما لم يذكر في القرآن الكريم. 6- سؤال منكر ونكير في القبر. 7- ضغطة القبر للميت. 8- الصراط والحوض والميزان ذو الكفتين. 9- الإيمان بأن الله تعالى كتب على كل إنسان سعادته أو شقاوته ورزقه وأجله وهو في بطن أمه. 10- خصوصياته صلى الله عليه وسلم التي جمعها السيوطي في كتاب الخصائص الكبرى، مثل دخوله في حياته الجنة ورؤيته لأهلها وما أعد للمتقين فيها وإسلام قرينه من الجن. 11- القطع بأن العشرة المبشرين بالجنة من أهل الجنة. 12- عدم تخليد أهل الكبائر في النار من الموحدين. 13- الإيمان بكل ما صح في الحديث في صفة القيامة والحشر والنشر مما لم يرد في القرآن الكريم. 14- الإيمان بمجموع أشراط الساعة كخروج المهدي ونزول عيسى عليه السلام وخروج الدجال وخروج النار وطلوع الشمس من مغربها والدابة وغير ذلك. ثم إنه ليست أدلة جميع هذه العقائد التي قالوا هي ثابتة بخبر الآحاد، ليست أدلتها أحاديث آحاد، بل منها ما دليله أحاديث متواترة، ولكن قلة علم هؤلاء المنكرين لحجية خبر الآحاد جعلهم يردون كل هذه العقائد وغيرها من العقائد التي جاءت بها الأحاديث الصحيحة. حاشية: انظر رسالة وجوب الأخذ بأحاديث الآحاد في العقيدة الصفحة 36 إلى 39، وكتاب العقيدة في الله صفحة 54 و55 لعمر الأشقر. انتهت الحاشية. المبحث الرابع: إخبار النبي عن الغيوب المستقبلة. لقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما يكون إلى قيام الساعة، وذلك مما أطلعه الله عليه من الغيوب المستقبلة، والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدا حتى بلغت حتى التواتر المعنوي. حاشية: الشفاء بتعريف أحوال المصطفى، الجزء الأول الصفحة 50 بعد 600 للقاضي عياض، تحقيق محمد أمين قرة علي وزملائه، طبع الوكالة العامة للنشر والتوزيع، مؤسسة علوم القرآن، مكتبة الفارابي، دمشق. انتهت الحاشية. فمنها ما رواه حذيفة رضي الله عنه قال: لقد خطبنا النبي صلى الله عليه وسلم خطبة ما ترك فيها شيئا إلى قيام الساعة إلا ذكره، علمه من علمه وجهله من جهله، إن كنت لأرى الشيء قد نسيته فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرأه فعرفه. حاشية: صحيح البخاري، كتاب القدر، باب وكان أمر الله قدرا مقدورا، الجزء 11 صفحة 94 بعد 400 مع الفتح. انتهت الحاشية. ف فأعرفه كما يعرف الرجل الرجل إذا غاب عنه فرآه فعرفه، حاشية. وصحيح مسلم كتاب الفتن وأشراط الساعة الجزء 18 الصفحة 15 مع شرح النووي، انتهت الحاشية.